بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادسة: إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوصي اقتصر على أقل رقبة تجزي، وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك ولم يجزي الوارث كانت قيمة المجزي من الأصل والزيادة من الثلث. إنسان عليه كفارة مرتبة، كفارة مرتبة كفارة ظهار، كفارة من أفطر يوما من عمدا، من أفطر يوما في شهر رمضان عامدا متعمدا، كفارة قتل، عليه ماذا؟ عليه كفارة مرتبة. الكفارة المرتبة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، بمعنى أنه إذا عجز عن العتق ينتقل إلى فرض آخر وهو فرض الصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. الآن هذا الرجل، هذا الشخص عليه كفارة مرتبة ومات، مات، غاية ما في الأمر ما أوصى بهذه الكفارة، ما أوصى بإخراج هذه الكفارة، فهنا ماذا يفعل وليه؟ ماذا يفعل الوارث؟ كيف يبرئ ذمة هذا الشخص الميت؟ يبرئ ذمة هذا الشخص الميت فيقتصر على أقل كفارة تجزي، أقل كفارة، أقل كفارة تجزي ما هي؟ أقل كفارة هي أفرض الأطعام، الأطعام ما في إكثار، أطعام 60 مسكين، أو يدفع قيمة الصيام يصوم شهرين متتابعين. هذا متى؟ هذا فيما إذا لم يوصي، والدليل دل على ذلك. يعني لماذا يجب عليه إخراج أقل رقبة أو أقل كفارة، أقل رقبة تجزي أقل قيمة؟ لأنه يجب عليه التكفير بالرقبة أول شيء، فما يأخذ في الرقاب، الرقاب يعني بعض العبيد سعرهم غالي، الأسعار متفاوتة، مو يجي يأخذ أغلى سعر، لا، وإنما يأتي بأقل سعر أقل قيمة، الرقبة ذات القيمة القليلة ذات القيمة الدانية يشتريها. لماذا يجتزع على الأقل؟ هنا حقان، حق لنفس الميت وحق لنفس الوارث، فمن باب الجمع بين الحقين حتى ما يكون ظلم لا على الميت ولا يترتب الظلم على الوارث، فمن باب الجمع بين الحقين يقتصر على أقل رقبة، أقل رقبة يعني القيمة القليلة، رقبة قيمتها قليلة. نعم. السادسة: إذا مات، من هو الذي يموت؟ يموت الإنسان، يعني إذا مات شخص من الأشخاص وعليه كفارة مرتبة ولم يوصي، لم يوصي بإخراج هذه الكفارة، ما أوصى، اقتصر، يعني لم يقل علي كذا وكذا وما أوصى بإخراج هذه الكفارة، نعم، اقتصر على أقل، اقتصر على أقل رقبة تجزئ، ليش؟ من باب الجمع بين الحقين، جمع بين حقين، حق من وحق من؟ حق الوارث وحق الموصي، حق الميت يعني. وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك، طيب الآن الميت أوصى قال علي رقبة وقيمتها كذا، أوصى بالقيمة، أوصى بقيمة الرقبة عليه كفارة مرتبة وأوصى بالقيمة، لكن هذه القيمة كانت تزيد عن قيمة أقل الرقبة، مو قلنا هنا أقل رقبة، هذه القيمة أكثر من قيمة أقل الرقبة. الوارث المفروض أنه ينفذ هذه الوصية، لكن من حقه أن لا ينفذ، من حقه أن لا ينفذ. فإذا لم يجز الوارث الآن كيف تخرج القيمة؟ أوصى مثلا خلينا نسمع الآن، مثلا أوصى بخمسين ليرة، افرض قيمة الرقبة، وهو لا يريد قيمة الرقبة أقل رقبة، لا رقبة زائد، يريد القيمة زائدة عن رقبة أقل رقبة، أقل رقبة 40، القيمة الزائدة 60، الرقبة الزائدة 60 ليرة، وهو أوصى بخمسين ليرة. طبعا لما يوصي الإنسان، لما يوصي له ثلث، وقبل الوصية يمكنه أن يوصي أوصى بكذا من المال لي ليس من الثلث، خارج الثلث، خارج ثلثه، له هو له ثلث في الوصية، له ثلث لكن خارج الثلث، يوصي مال خارج الثلث، فأوصى بخمسين ليرة، قيمة الرقبة 60 ليرة، كم يبقى؟ 10. في هذا الفرض إذا ما أجاز الوارث أن تدفع 10 ليرات من أصل التركة، يعني من المال الذي تركه للورثة، لا من القيمة ولا من الثمن، فماذا يفعل؟ يأتون إلى 5 ليرات، إلى 50 ليرة يأخذونها، ثم يأخذون ما تبقى من أين؟ يستقطعون من السلف، يستقطعون من السلف. وإن أوصى بقيمة، لكن هذه القيمة كم؟ تزيد عن ذلك، إذن قيمة الرقبة تزيد عن قيمة أقل رقبة، تزيد عن قيمة أقل رقبة، ولم يجز الوارث، الوارث ما قبل، ما وافق، لم يوافق الوارث، كانت قيمة المجزئ، كانت القيمة قيمة الرقبة المجزية من أين؟ من الأصل، من الأصل الذي هو تركه، قال 50، أنا تركت هذه 50 ليرة من الأصل، والزيادة من أين؟ الزيادة من الثلث، يعني 10 ليرات يأخذونها من أين؟ من ثلث الميت. هذا إذا كانت الكفارة ماذا؟ إذا كانت الكفارة مرتبة. وإن كانت الكفارة مخيرة، نفس الفرض الأول، إذا كانت مخيرة ولم يوصي، إذا كانت الكفارة مخيرة لكنه لم يوصي، ما وصى بها، لم يوصي بها، اقتصر على أقل الخصال قيمة. الكفارة المخيرة ما هي؟ كفارة الصوم، عتق رقبة، صيام أو صيام أو صيام أو إطعام 60، معناها أنت مخير بين هذه وهذه وهذه، فأقل شيء ممكن ما هو؟ الإطعام. فيما سيقتصر على هذا فيما إذا لم يوصي، إذا لم يوصي بالقيمة، إذا لم يوصي بالقيمة. كانت الكفار مخيرة اقتصر على أقل الخصال قيمة، فيخرج هذه أقل قيمة ممكنة. ولو أوصى بما هو أعلى ولم تجز الورثة، هناك هذا أوصى بإخراج القيمة، أوصى بإخراج القيمة لكن أعلى القيم، أعلى الخصال، عليه كفارة مخيرة، وأوصى بأعلى الخصال، وترك مالا لهذا، ترك مالا ولم تجد الورثة. الآن نرجع إلى مسألتنا السابقة. المسألة الأولى ماذا في الفرق الأول؟ ماذا قرأنا؟ قرأنا يخرج من أين؟ من الأصل، وما زاد من الثلث. فيرجعون إلى الأصل. الأصل ترك أفرض 40، ترك 40 ليرة، وأعلى الخصال قيمة 60. الثلث الذي تركه 20، 20 دينار، 20 ليرة. طيب الآن التفاوت، النسبة المتفاوتة بين 40 و60 كام؟ 20. الثلث هنا يؤدي ويكفي لهذه 60 أم لا؟ يعني إذا وضعنا 20 الثلث فوق 40 كم يكون المجموع؟ 60. معناه أدى، معناه الثلث كفى ووفى، غطى النسبة المتفاوتة بين القيمة الدانية وبين القيمة العالية، أداه. فهمنا الآن؟ أما إذا ما أدى الثلث، هذا هنا بحثون. نعم. ولو أوصى بما هو أعلى، يعني أوصى شو؟ أوصى بإخراج ما هو أعلى الخصال قيمة، هذا أوصى، ولم تجد الورثة، ما أجاز الورثة هذا. نعم. فإن خرج، خرج ماذا؟ خرج من الثلث فلا كلام. يعني شنو؟ خرج التفاوت، التفاوت بين القيمتين، بين 40 و60 والثلث 20 خرج، أو الثلث 40 يخرج منه 20، مو مشكلة، هذا لا إشكال فيه. فإن خرج من الثلث فلا كلام، وإلا، إلا شنو؟ يعني إن لم يخرج التفاوت من الثلث، الثلث ما أدى يعني، إن لم تخرج بين القيمتين، وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا، قيمة الخصلة الدنيا كيف؟ 40، أخرجت من أين؟ من الأصل، هو ترك 40، وما تبقى، ما تبقى كم؟ يرجع من الثلث، وما تبقى يخرجه من الثلث. نعم. وإلا إن لم يخرج التفاوت بين القيمتين، هذا وإلا يعني إن لم يخرج التفاوت بين القيمتين من الثلث، أخرجت قيمة الخصلة الدنيا. قيمة الخصلة الدنيا ما هي؟ يعني المرتبة الأدنى من الخصال. نعم. قيمة الخصلة الدنيا من الأصل، مما تركه تخرج، وما تبقى وثلث الباقي، أخرج ثلث الباقي من أين؟ ثلث الباقي من، مو من ترك، من الثلث يخرج، لأنه هو ترك ثلثا وترك، ترك وصية، فيخرج الأصل، يخرج أقل النسبة، أقل القيمة من أصل التركة، من الأصل مما أوصى به، وما تبقى النسبة يخرجها من أين؟ من الثلث، من ثلث، هي هذا المقصود. وثلث الباقي من أين يخرجه؟ ثلث الباقي من العليا، يعني يخرجه من الثلث. نعم. فإن قام، من هو قام؟ يعني إذا وفى الثلث، فإن قام يعني وفى الثلث وكفى الثلث، غطى الثلث ما تبقى من النسبة، فإن قام بما أوصى به، هذا سبها، إن قام الثلث بما أوصى به، كفى الثلث بما أوصى به، وغطى النسبة المتفاوتة، يجب إنفاذه حينئذ، يجب تنفيذ هذه الوصية، وجب إنفاذه، وإلا بطلت الوصية. ليش؟ لأنه ما في شيء يغطي، والمفروض حسب الفرض أنه الورثة لم يجيزوا هذه الزيادة، فلذلك تبطل هذه الوصية. نعم. فإن قام، قام من؟ قام الثلث، يعني الثلث كفى، كفى النسبة، كفى التفاوت، القيمة المتفاوتة بين الدنيا والعليا، كفاها غطاها. فإن قام بما أوصى به هذا خلص وجب الإنفاق لا إشكال، وإلا بطلت الوصية. إن لم يكفي، إن لم يكفي الثلث ولم يغطي الوصية النسبة المتفاوتة بطلت الوصية بالزائد، واقتصر على الدنيا، يقتصر على الخصلة الدنيا. يعني إذا كانت قيمة العليا 60 وما أوصى به 40، ما أوصى به 40 والثلث 10، هل يغطي الثلث؟ لا يغطي. في مثل هذه الحالة تبطل الوصية، فيما إذا لم يجز الورثة، فيما إذا لم يجز الورثة. السابعة، فيقتصر على 40. السابعة، المسألة السابعة، إذا انعقدت يمين العبد ثم حنس، العبد حنس بيمينه وهو رق، يعني ما زال في الرق لم يتحرر منه شيء، عبد حلف بيمين ثم حنث وهو رق، ففرضه ماذا؟ فرضه الصوم في الكفارة. ليش فرضه الصوم في الكفارة؟ يعني لماذا لم يأتي إلى الغرامة المالية، إلى الكفارة المالية؟ لماذا لم يأتي إلى العتق؟ لماذا لم يأتي إلى الإطعام؟ لأنه لا يملك شيء، لا يملك شيء. نعم، ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها ومرتبها، لا فرق بينها، سواء كانت مخيرة وسواء كانت مرتبة. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، لا يملك المال الذي يعتق به عنه، ولا يملك المال الذي يطعم به أو يكشي به، لا لا يملكها. نعم، ولو كفر بغيره، لو كفر بغير الصوم، بأن شو كان عليه كفارة فأعتق، كان عليه كفارة يمين فأكسى أو أطعم، عظيم مال. ولو كفر بغيره، بغير الصوم، من عتق أو كسوة أو إطعام، فإن كان بغير إذن المولى، إذا كان هذا التكفير من دون إذن المولى، صدر من العبد بدون أن يأخذ الإذن من مولاه، لم يجزه، لم يجزه. هذا ليش لم يجزه؟ لأنه لا يملك، العبد وما يملك لمولاه وما ملك لمولاه لم يجزه. وإن أذن أجزأه، إذا أذن له المولى فيما بعد أجزأه، إذا مع إذن المولى يجزيه، إذا أذن المولى يجزيه. ما يصير يعتق نفسه، مو دايم لك نفسه، يعتق غيره. وإن أذن أجزأه، طبعا من أمواله ومو من مال هذا. وإن أذن، في واحد يشتري نفسه، وإن أذن أجزأه. نعم، وقيل هذا القول، ما أدري هسه ما منشوف في السراء لابن إدريس، أعتقد لابن إدريس الحلي. وقيل لا يجزئه حتى لو أذن المولى له، لا يجزي، لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لا يملك بالتمليك. يعني شو؟ يعني أنه حتى لو ملكه هو لا يملك، لأنه لا يملكه، فهو غير قابل لأن يملك. يعني حتى لو أعطاه إنسان مال وقال هذا إلك هذا المال، هو لا يملك، غير قابل للتمليك، هو لا يملك، لأنه لا يملك بالتمليك. والأول أصح، القول الأول أصح، وهو الإجزاء، الإجزاء أصح. ليش؟ لأن الإجزاء، لأن عدم المانع هو القدرة، المانع من المانع من التمليك هو قدرته، مو، والمفروض أن المولى أجاز له فتحصل له القدرة. المفروض أنه في البداية ليس له أي قدرة بدون إذن المولى، لكن فلما أذن له المولى صار له قدرة، لا إشكال. نعم، وكذا لو اعتق عنه المولى باذنه. يعني شنو؟ لو اعتق عنه المولى، يعتق عن العبد. وان كان هناك كلام في هذه عنه، قسم من الفقهاء يقولون المقصود عن، ليس المقصود عنه، هذه عنه محرفة، المقصود عن، فيكون معنى الكلام حينئذ هكذا: لو اعتق عن مولاه بإذنه صح. شفت فرق بين العبارتين؟ يعني العبد لو اعتق عن مولاه صح، لأنه هو ذكر حكم عتق العبد عن نفسه، مو هكذا؟ الآن يريد أن يذكر حكم عتق العبد عن مولاه، فهمت الآن؟ فهمت ما فهم؟ يقولون هذه العبارة عنه محرفة. اسمع، هذه العبارة أصلها هكذا: وكذا لو أعتق عنه، أصله وكذا لو أعتق عن المولى بإذنه. الأصل لا، وكذا لو أعتق عن المولى بإذنه، يعني لو أعتق العبد عن المولى بإذن المولى، يعني بإجازة المولى. فيقولون هذه الكلمة محرفة، عنه محرفة. الأصل في الكلام هكذا: لو أعتق العبد عن مولاه بإذنه، بإذن المولى. ليش يقولون محرفة؟ يقولون هو بين أول مرة ذكر تكفير المملوك عن نفسه، بعدما ذكر تكفير المملوك عن نفسه ذكر تكفير المملوك عن مولاه، هذا مقصود، ذكر تكفير المملوك عن مولاه، يعني من باب الاستطراد. نعم. على كل، وكذا لو اعتق عنه المولى بإذنه، لأنه ما يصير المولى يعتق عن العبد بإذن المولى. تقرأت العبارة شوفها شو معناها. لا، كذا لو اعتق عنه، يعني عن العبد، المولى بإذنه، بإذن من؟ إذن العبد ولا إذن المولى؟ عبارة غير منتظمة يعني. لذلك نقول هذه العبارة محرفة. فهمت المقصود؟ هذه العبارة محرفة، المقصود به هذا. بعدما بين حكم تكفير العبد عن نفسه، يبين لنا حكم تكفير العبد عن مولاه، مو تكفير المولى عن العبد. أحسن. نعم. وكذا لو اعتق عن المولى بإذنه، يعني العبد يعتق عن المولى، اذا كان على المولى كفارة فاعتق عنه العبد، لكن بإذن المولى. تنسجم العبارة صحيحة. فهمت هذا المقصود؟ يعني انتبه للعبارة، مو قاعدها يعني بس تدري شنو يا اعتق عنه المولى بإذنه. من هو اعتق؟ وكذا لو اعتق عنه، من اعتق عن من؟ المولى يعتق عن العبد بإذن من؟ المولى بإذن المولى. يصير اضطراب بالعبارة. ها؟ ايه لا، اعتق عنه المولى بإذنه، بإذن المولى يعتق بإذن المولى. لا، ما هو المولى اعتق بعد. لا، لو هكذا: وكذا لو اعتق، اعتق فاعل، اعتق يكون العبد، وكذا لو اعتق العبد عن المولى بإذن المولى. صحيح، صحة العبارة. يعني كأنما هو لما ذكر حكم تكفير العبد عن نفسه ذكر حكم تكفير العبد عن المولى من باب الاستطراد، وإلا هذه المسألة ذكرناها سابقا. فهمت الآن هذا المقصود؟ نعم. الثامنة، المسألة الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا الكفارة. يعني لا، الآن لا تنعقد ولا يلزمه شيء من الكفارة أصلا. يعني لو حلف العبد يمينا لا تنعقد هذه اليمين من دون ابن المولى، لا تنعقد هذه اليمين، فإذا حنف لا تلزمه الكفارة إذا خالف. أحسنت نفس الشيء. ذاك هناك الولد أبوه يبطل اليمين، أبوه يعلق عليه، الأب يبطل. أي نعم، لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارة وإن حلف. ليش؟ لأنه ما انعقدت اليمين حتى تلزمه الكفارة، حتى لو بس ما في ملازمة. نعم، وإن حنف أذن له المولى في الحنف أو لم يأذن، سواء أذن له المولى حتى لو حنف، سواء كان الحنف بإذن من قبل المولى أو لم يكن الحنف من قبل المولى. لماذا؟ لأن اليمين من البداية ما موجودة. أحسنت، ما موجود يمين. نعم، أما لو أذن له في اليمين، لو أذن المولى للعبد في اليمين فقد انعقدت، فلو حنث بإذنه، لو حنث العبد بإذن مولاه فكفر بالصوم، يعني مكفرته ماذا؟ فرضه الصوم، فكفر بالصوم، لم يكن للمولى منعه، لا يجوز للمولى أن يمنعه من الصيام. نعم، ولو حنث من غير إذنه، العبد خالف وحنث باليمين من غير إذن المولى، كان له منعه، كان للمولى منع العبد من الصيام، يمنعه من الصيام ولو لم يكن الصوم مضرا وفيه تردد. منشأ التردد إيه؟ أنه لما يأذن باليمين، الإذن باليمين من قبل المولى، هل هي إذن في الحنف؟ يعني هل هناك تلازم بين الإذن باليمين والإذن بالحنف؟ يعني إذا أذن المولى لعبده باليمين معناه أذن له بالحنف؟ لا تلازم بينهما، فالإذن باليمين لا يستتبع الإذن بالحنف، لا تلازم بينهما. هذا الوجه الأول، فلذلك له ماذا؟ له المنع. أما القول الثاني يقول لا، القول الثاني أن سبب وجوب الكفارة ما هو؟ مو اليمين؟ طيب، سبب وجوب الكفارة مأذون فيها أم لا؟ لا مأذون فيه، هو أذن له في اليمين. إذا كان الشرط مأذون فيه، الحنث من توابعه أم لا؟ فيتبعه. التاسعة، إذا حنث نفس العبد المملوك، يعني إذا حنث بعد الحرية، يعني هو كان عليه يمين، كان عبدا وحلف بإذن مولاه ثم اعتقه مولاه، اعتق فصار حرا، وبعد أن صار حرا إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر، يعني بعد أن صار حرا حنث، لما يحنث ماذا يلزمه؟ كفارة عبد أو كفارة حر؟ كفارة حر، صار حر، كان كالحر. نعم، حتى ده صحيح اليمين فيه. ولو حنث ثم اعتق فالاعتبار بحال الأداء. طيب، الآن متى هو كان عبدا؟ لا، بإذن مولاه، حلف بإذن مولاه ثم حنف، وبعد حلف يمين أول مرة، حلف مو حنف، حلف أقسم بعد القسم، هو عبد حنف، وبعد الحنف تحقق الحنف أصبح حرا، اعتق أصبح حرا، فأي شيء يجب عليه؟ كفارة عبد أم كفارة الحر؟ كفارة العبد، ليش؟ لأن العبرة بالأداء. متى يجب عليه أداء الكفارة؟ وهو حر أم وهو عبد؟ وهو عبد. نعم. ولو حنث ثم اعتق بالاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب، حال الأداء. فإن كان مؤسرا، إذا كان عنده فلوس غني، فإن كان مؤسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام، ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز، إلا إذا عجز عن الإطعام. هذا في المرتبة، هذا فيما إذا كانت الكفارة مرتبة. أما في المخيرة، في الكفارة المخيرة يكفر بأي خصال هاشا، أي خصلة من خصال الكفارة المخيرة لا إشكال فيها. كتاب النذر، هذا هنا المصيبة، كتاب النذر. والنظر في الناذر والصيغة، شو خلص؟ والنظر، هو النذر تعرف النذر من هو النذر؟ ها؟ تعرف النذر؟ ما هو معروف يعني من المباحث السهلة جدا، يعني لا يحتاج إلى توضيح. قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا النادر، الإنسان الذي يقول لله علي نذر إن كان كذا أفعل كذا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنظر في النادر والصيغة، ومتعلق النذر ولواحقه، متعلق لواحق ولواحق النذر. أما الناذر، من هو الناذر؟ ماذا يعتبر في الناذر؟ فهو البالغ العاقل المسلم، بالغ عاقل مسلم. إذا كنا بالغ يتحقق من الصبي؟ لا. طيب، حتى لو كان جميع أقسام الصبي حتى وإن كان مميزا لا يتحقق. لا. يتحقق من المجنون إذا كنا عاقل؟ لا يتحقق من المجنون. إذا كنا بالإسلام يتحقق من الكافر أم لا؟ أما الناذر فهو البالغ العاقل المسلم، فلا يصح، لا يصح النذر من الصبي. لا. الآن يجي بعد، الآن يأتي. أما الناذر فهو البالغ العاقل المسلم، فلا يصح من الصبي حتى وإن كان مميزا، نعم، ولا من المجنون ولا من الكافر، بجميع أقسام الكافر، جميع أقسامه. لماذا؟ لتعذر نية القربة في حقه. الكافر هذا النذر عبادة أم لا؟ العبادة مشروطة بالنية، والنية قربة، مهات قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والقربة لا تتحقق من الكافر. ها هو نيته موجودة، لابد من النية، يعني لابد من القصد. أي ما عليش، لأنه هو من ذكر لتعذر نية القربة، الآن بعد ذلك يأتي ويشترط فيه يذكر بعدين، لتعذر نية القربة في حقه، واشتراط النية واشتراطها في النذر، لكن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء. يعني لو نذر الكافر في حال كفره، نذر في حال كفره فأسلم ثم أسلم، فهل يجب عليه الوفاء أم لا؟ لا، يستحب له الوفاء بالنذر. نعم. ويشترك في نذر المرأة بالتطوعات، يعني أعمال البر المندوبة. التطوعات المقصود بها هذا أعمال البر المستحبة، أعمال البر المستحبة. امرأة لو نذرت أعمال بر مستحبة، هاي التطوعات. ويشترك في نذر المرأة بالتطوعات ابن الزوج، ابن الزوج. وكذا نذر ماذا؟ وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك. يعني كالعبد إذا أراد أن يفعل أعمال البر ونذر أعمال البر أيضا يتوقف على إذن المالك. فإن بادر العبد ونذر لم ينعقد وإن تحرر، حتى وإن تحرر فيما بعد النذر. ليش؟ لأنه من البداية وقع فاسدا باطل. نعم بادر يعني مباشرة نذر، المبادرة إلى النذر. لم ينعقد وإن تحرر حتى وإن تحرر فيما بعد العبد، لأنه وقع، لأن النذر وقع فاسدا وإن أجاز المالك، يعني حتى بعد ما نذر هو من البداية لا يتحقق النذر حتى لو أجاز المالك فيما بعد. وإن أجاز المالك ففي صحته تردد أشبهه اللزوم، أشبه التردد معناه شو؟ أنه من البداية وقع فاسدا لا يجب عليه إذا أذن له فيما بعد. يعني العبد نذر قبل أن يأذن له مولاه، ثم بعد ذلك أذن له المولى. إذا أذن له المولى هل يجب عليه الوفاء أو لا يجب عليه الوفاء؟ هنا تردد. القول الأول منشأ التردد أنه من البداية وقع النذر فاسدا، لم لا يقع من العبد فلا إشكال في بطلانه. القول الثاني يقول لا، القول الثاني يقول طالما هو مشروط في الإذن والإذن تحقق من قبل المولى فلا إشكال فيه، لا إشكال في صحته. أشبهه اللزوم، يجب عليه الوفاء بالعقد بالنذر. ويشترط فيه القصد، شوف أيضا يشترط في النذر القصد، فلا يصح من المكره، لا بد من القصد، القصد إلى وقوع مدلول النذر. يعني شوف هذا القصد إلى المدلول، إن شاء الله تأخذون القصد إلى مدلول العقد، مو هنا في المكاسب تأخذون مثل هذه المباحث، القصد إلى مدلول العقد، يعني لكل عقد اللفظ مو ألفاظ البيع واضحة، بعت واشتري، يعني له ألفاظ الإيجاب والقبول، ألفاظ النكاح معلومة، زوجت أنكحت، ألفاظ الإجارة معلومة. طيب فمعناه لكل عقد من العقود لفظ يخصه، فلا بد من اعتبار القصد، قصد مدلول اللفظ من قبل المتعاقدين، لا بد من اعتبار القصد. فإذا تلفظ بلفظ أوقع العقد، أوقع العقد، لفظ العقد له معنى مستعمل فيه، فهو مثلا إذا أراد أن يقول بعت لكنه اشتبه وغلط من باب الاشتباه، بدل ما قال بعت قال زوجت، هل يقع البيع؟ طيب واحد هازل يمزح غير جاد، الهازل يقصد مدلول اللفظ، يقصد معنى اللفظ، لكنه لا يريد تحققه في الخارج، يعني إرادة ما عنده لتحقق المفهوم في الخارج. يعني مثلا واحد يقول لك زوجتك ابنتي، هو يضحك عليه مزح، يعني من باب المزح من باب الهزل، زوجتك ابنتي على مهر كذا، انت كيف انت اذا كنت مفلسها على مهر قران وما شابه، مباشره كيف تفرح قبلته؟ هو يضحك، يعني مو معنى انه تحقق العقد، هو قاصد لمعنى التزويج وقاصد لمعنى النكاح، لكنه لا يريد، يعني استعمل اللفظ في معناه الموضوع له، لكنه لا يريد ايقاع الزواج في الخارج، هذا لا يترتب عليه اي اثار. فاذا بعض الاحيان الانسان يقول لله نذر علي، حتى اي يقع عنده. اذا اما هنا في مساله النذر، في مساله النذر ايضا لا بد من القصد، يعني اذا اجبرت او اكرهت على النذر هل يتحقق النذر؟ ها المسدس فوق راسك، اذا كان مسدس فوق راسك يلا انذر، يعني يقول لله نذر علي، ها ان رفع عن المسدس لأصومنه، ممكن يتحقق النذر. لكن اما اذا واحد يترهك يقول لك لا يلا تعال هذا لا يتحقق، مع انك قاس شنو يعني مستعمل لفظ النذر في معناه الموضوع له، لكنك لا تريد تحقق النذر في الخارج، فلهذا يعتبر الاختيار في النذر. ويشترط فيه القصد في النذر، فلا يصح من المكره، لا يصح من المكره، ولا يصح من السكران ولا السكران، ولا يصح من الغضبان الذي لا قصد له، لأنه جميع هؤلاء ليس لهم أي قصد. وأما الصيغة إن شاء الله يأتي والحمد لله.